بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند سورة فصلت. يقول تفسير حاميم السجدة، وهي مكية كلها، سورة فصلت من أسمائها حاميم السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني القرآن. كتاب فصلت أي فسرت آياته بالحلال والحرام والأمر والنهي، قرآنا عربيا لقوم يعلمون يؤمنون، بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. قال محمد: تنزيل رفع بالابتداء وخبره كتاب، وجائز أن يرفع بإضمار هذا تنزيل. الوجه الأولاني أن يكون تنزيل مبتدأ وكتاب خبر، والوجه الثاني قال جائز أن يرفع بإضمار هذا تنزيل فتكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا تنزيل من الرحمن الرحيم. قال: وقرآنا عربيا نصب على الحال. فأعرض أكثرهم أي عنه، فهم لا يسمعون الهدى سمع قبول. وقالوا قلوبنا في أكنة أي في غلف مما تدعونا إليه يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نعقله. وفي آذاننا وقر صمم عنه فلا نسمعه. ومن بيننا وبينك حجاب فلا نفقه ما تقول. فاعمل إننا عاملون أي اعمل بدينك فإنا عاملون بديننا. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي غير أنه يوحى إلي. قول هنا غير أنه يوحى إلي، لأن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، يوحى إلي ليس ضمن المثل. قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر مثلكم، يوحى إلي لست مثلكم، هو يفارقهم في هذا. فقل إنما أنا بشر مثلكم ولكنني يوحى إلي غير أنه يوحى إلي. أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه أي فوحدوه واستغفروه من الشرك، وويل للمشركين في النار. الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله. وهذا قول في تفسير قول تعالى في صفة المشركين أنهم لا يؤتون الزكاة أي أنهم لا يوحدون الله. طبعا هو القول الآخر اللي هو على ظاهرها إن الزكاة اللي هي الزكاة زكاة الأموال، يعني قرينة الصلاة، ولكن الحامل على تفسير الزكاة هنا عند بعض المفسرين زي ما هنا فسر أنها توحيد الله سبحانه وتعالى، اللي هو تطهير النفس من الشرك وكده، وتوحيد الله سبحانه وتعالى، أن السورة مكية فالزكاة لم تفرض، وكذلك كون الكلام على المشركين. طبعا في مناقشة للوجهين، يعني للحامل للأمرين دول يعني. فهو هنا يفسرها بالذين لا يؤتون الزكاة أنهم لا يطهرون أنفسهم من الشرك، أنهم لا يوحدون الله. قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، تفسير الحسن لا يمن عليهم من أذى. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يقوله على الاستفهام أي قد فعلتم، وتجعلون له أندادا أعدالا تعدلونهم به فتعبدونهم دونه، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها يعني فوق الأرض، والرواسي الجبال حتى لا تحرك بكم، وبارك فيها أي جعل فيها البركة يعني الأرزاق، وقدر فيها أقواتها أرزاقها في أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام، يعني خلق الأرض في يومين وأقواتها في يومين، ثم جمع الأربعة الأيام فقال في أربعة أيام سواء للسائلين. الله سبحانه وتعالى هنا في الآية يقول خلق الأرض، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فأربعة أيام هذه تتمت اليومين زائد يومين آخرين، وإلا الأرض لم تخلق وحدها في ستة أيام، وإلا يكون كده مجموع خلق السماوات والأرض 8 أيام. فهنا يوضح هذا، قل في أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام، يعني خلق الأرض في يومين وأقواتها في يومين، ثم جمع الأربعة أيام في قوله في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني لمن كان سائلا عن ذلك. وهي تقرأ في 4 أيام سواء، أي مستويات يعني الأيام. قال محمد: من نصب سواء فعلى المصدر استوت استواء. وقوله في 4 أيام سواء للسائلين، يقول لمن كان سائلا عن ذلك، يبقى للسائلين وكأنها متعلقة بمحذوف، يعني يبين الله ذلك للسائلين أو نحو هذا. ثم استوى إلى السماء، قال محمد يعني عمد لها وقصد، وهي دخان ملتصقة بالأرض في تفسير الحسن. فقال لها: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها على وجه السخرة والقدرة. قال هذا لهما قبل خلقه إياهما. قالتا: أتينا طائعين، يعني بما فيهما. قال محمد: طوعا أو كرها، بمنزلة أطيع طاعة أو تكرهان كرها. فقضاهن يعني خلقهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. قال مجاهد: يعني أمره الذي جعل فيها مما أراد. وزينا السماء الدنيا بمصابيح يعني النجوم وحفظا، أي جعلنا النجوم حفظا للسماء من الشياطين لا يسمعون الوحي، وذلك بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أعرضوا يعني المشركين فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني العذاب. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أي أنذروهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. هنا يقول أي أنذروهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، هو يفسر من بين أيديهم، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، إن هو في الشيء الذي من بين أيديهم وفي الشيء الذي من خلفهم، فمن بين أيديهم أي في الدنيا ومن خلفهم في الآخرة، فجاءتهم الرسل أنذروهم في عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فهذا تفسير ليه من بين أيديهم ومن خلفهم، وقيل غير ذلك في تفسيره. قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، أي يخبروننا أنكم رسل الله، يقوله كل قوم لرسولهم. قال الله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، عجبوا من شدتهم. قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. قوله: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يعني شديدة البرد، وهي الدبور. قال محمد: الصرصر الشديدة البرد التي لها صوت، وهي الصرة أيضا. في أيام نحسات أي مشؤومات، وهي 8 الأيام التي في الحاقة. كان أولها يوم الأربعاء إلى الأربعاء الآخر. قال محمد: قراءة نافع نحسات بالتسكين الحاء، واحدها نحس، المعنى هي نحسات عليهم. تقرأ نحسات بكسر الحاء، جمع نحس، دي هتبقى صفة للأيام، وتقرأ نحسات مفردها نحس بتسكين الحاء، ده المصدر، فيبقى مصدر وصف به يعني. وأنا يقول المعنى هي نحسات عليهم، وتحتمل في النحسات إن هي تبقى إن هي أصلها تكون نحسات، يعني يكون التسكين تخفيف من الكسر يعني. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم سبيل الهدى وسبيل الضلال، فاستحبوا العمى على الهدى. نلاحظ هنا في تفسير وأما ثمود فهديناهم، إن هو فسر الهداية هنا بالبيان، وهذا هذا هو الذي يستقيم معه الكلام في الآية. ليس المراد الهداية اللي هي هداية التوفيق، ولكن هذه هداية إرشاد، يعني بينا لهم فلم يهتدوا، بينا لهم فلم يهتدوا. يقول: أي بينا لهم سبيل الهدى وسبيل الضلال، فاستحبوا العمى على الهدى، أي اختاروا الضلالة على الهدى. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، قال من الهوان، بما كانوا يكسبون. قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. قال قتادة: لهم وزعة ترد أولاهم على أخراهم. قال محمد: وأصل الكلمة من وزعته إذا كثفته، ولهم وزع اللي هو الذي يدفعهم بعنف يعني، فهم يوزعون يعني يدفعون بعنف، ترد أولاهم على أخراهم، يعني هذه الوزعة من الملائكة تدفعهم بعنف، ترد أولاهم على أخراهم. ويوم يشهد عليهم، قوله تعالى طبعا، وهنا يقول: يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، هو الآية: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. قال: جوارحهم. قال محمد: وأصل الكلمة أن الجلود كناية عن الفروج. قوله جوارحهم، هو هذا تفسير للسمع والأبصار والجلود على بعضها، يعني قل هذه جوارحه للكل. وقول محمد أن الجلود كناية عن الفروج، هذا قيل قول من أقوال المفسرين، وبعضهم يحمل الجلود على ظاهرها. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال: انقطع ذكر كلامهم ها هنا، قال الله وهو خلقكم أول مرة. يعني هذا من كلام الله من الموصول لفظا مقطوع معنا، وهو خلقكم أول مرة يقوله للأحياء وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أي تتقون في تفسير مجاهد أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم حسبتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم، يعني فصرتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا أي يطلبوا إلى الله أن يخرجهم من النار فيردهم إلى الدنيا ليؤمنوا فما هم من المعتبين، أي لا يستعتبوا. وإن يستعتبوا، الاستعتاب اللي هو طلب العتب، استفعال في طلب الشيء، استعتاب يعني طلب العتب، العتب اللي هو الرضا. إن يستعتبوا يعني إيه؟ يطلبوا من الله الرضا فما هم من المعتبين، يعني لا، فما هم من المعتبين يعني لا يجابون في طلبهم الرضا. فهنا يقول على المعنى أن يطلبوا إلى الله أن يخرجهم من النار فيردهم إلى الدنيا يؤمنوا فما هم من المعتبين، أي لا يستعتبون. وقيضنا لهم قرناء يعني شياطين، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الحسن: ما بين أيديهم يعني حب ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتكذيبهم الرسل، وما خلفهم تكذيبهم بالبعث. وحق عليهم القول، أي وجب عليهم الغضب في تفسير قتادة، في أمم قد خلت من قبلهم، أي مع أمم. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال السدي: نزلت في أبي جهل بن هشام، كان يقول لأصحابه: إذا سمعتم قراءة محمد صلى الله عليه وسلم فارفعوا أصواتكم بالأشعار حتى تلتبس على محمد قراءته، لعلكم تغلبون، لعل دينكم يغلب دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد: اللغو في اللغة الكلام الذي لا يحصل منه على نفع ولا على فائدة ولا تفهم حقيقته، يقال منه لغى، وفيه لغة أخرى لغية. وقال الذين كفروا في النار: ربنا أرنا، من يعني الرؤية، ومن قرأها أرنا بتسكين الراء فالمعنى أعطينا. هو ذكر هنا قراءة أرنا وهذه متواترة، قال أنها من أن معناها أعطينا، أعطينا الذين أضلنا، والأخرى أرنا يعني من الرؤية. وتحتمل أيضا قراءة أرنا أن هي بتخفيف الكسرة، يعني ده متكرر كثير، يعني أن هي تكون بتخفيف الكسرة، تكون بمعنى قراءة أرنا. اللذين أضلانا من الجن والإنس، قال يعنون إبليس وقاتل ابن قاتل ابن آدم الذي قتل أخاه. اللذين أضلانا من الجن والإنس، طبعا هو المشهور عند المفسرين فيها أن هو اللذين الاثنين دول يبقى ده على الجنس، يعني جنس المضل من الجن وجنس المضل من الإنس. والتعيين هنا في إشكال بيرد عليه ذكروا عدد من المفسرين، اللي هو تعيين قاتل ابن آدم الذي قتل أخاه، إن الكلام هنا كلام الكفار. قال الذين كفروا ربنا أرنا، ده كلام الكفار بيتكلموا على اللذين أضلهما، أو على اللذين أضلاهم من الجن والإنس. وقاتل ابن آدم ليس كافرا، قاتل ابن آدم، القاتل من ابني آدم هو مؤمن عاصي، معصية كبيرة وعليه إثم من جاء بعده من القتلة، لكنه إيه؟ لكنه مؤمن عاصي، ودول كفار بيتكلموا، فيقصدون يطلبون من أضلهم في الكفر. فده كان اعتراض ذكر على هذا، وجمهور المفسرين بيفسروا على الجنس، هو هنا جنس المضل من الجن والإنس، فهنا فسر على التعيين، يعنون إبليس وقاتل ابن آدم الذي قتل أخاه، نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين في النار، يقولون ذلك من شدة الغيظ عليهم. إن الذين قالوا ربنا الله مخلصين له ثم استقاموا عليه تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا الآية. تفسير الحسن أن قول الملائكة لهم لا تخافوا ولا تحزنوا تستقبلهم بهذا إذا خرجوا من قبورهم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي نحن كنا أولياءكم إذ كنتم في الدنيا، ونحن أولياؤكم في الآخرة. قال بعضهم: هم الملائكة الذين كانوا يكتبون أعمالهم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تشتهون، نزلا من غفور رحيم. قال محمد: نزلا منصوب بمعنى أبشروا بالجنة تنزلونها نزلا، ومعنى نزلا رزقا. ومن أحسن قولا الآية، وهذا على الاستفهام، أي لا أحد أحسن قولا منه، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة في هذا الموضع العفو والصفح، والسيئة ما يكون بين الناس من الشتم والبغضاء. تعيين هنا المعنى الحسنة والسيئة مراعاة لما سيأتي بعد، ادفع بالتي هي أحسن. قال محمد: المعنى ولا تستوي الحسنة والسيئة ولا زائدة، اللي هي لا الثانية اللي قبل كلمة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يقول: ادفع بالعفو والصفح القول القبيح والأذى، كان ذلك فيما بينهم وبين المشركين قبل أن يؤمروا بقتالهم. قال يحيى عن فطر عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، إن لي جارا وإنه يسيء مجاورتي، أفأفعل به كما يفعل به؟ قال: لا، إن اليد العليا خير من اليد السفلى. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي قريب قرابته، يعني قريب شديد القرابة، يعني قرابته قريبة. وما يلقاها إلا الذين صبروا. فيقول: لا يعفو العفو الذي يقبله الله إلا أهل الجنة، وهي الحظ العظيم هنا. وكأنه يفسر بتتمة الآية، يعني وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني إلا أهل الجنة هم أصحاب الحظ العظيم، ففسر الحظ العظيم بالجنة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال قتادة: النزغ الغضب. ومن آياته، قال من علامات توحيده، الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، خلق آياته، خلق آياته، ذكر الجمع لأن الضمير جمع، فلا يعود على الشمس والقمر فقط، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهما، الذي خلقهن، فرجع على الآيات المذكورة اللي هي الليل والنهار والشمس والقمر. فإن استكبروا، يعني المشركين، عن السجود لله، فالذين عند ربك، يعني الملائكة، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي يملون. قال مجاهد: سألت ابن عباس عن السجدة في حاميم فقال: اسجدوا بالآخرة من الآيتين. قال ابن عباس: وليس في المفصل سجود. طبعا ومعروف الخلاف الواقع في السجدات، مواطن السجود في القرآن. قوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني غبراء متهشمة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يقول يعني انتفخت. وبعد كده يقول فيها تقديم ربت وبعد كده للنبات، الكلام ده فيه خطأ، يعني فيه كلام غير مرتب، يعني هو هنا اللي بين قوسين يقول فيها تقديم ربت، وإن هي من نسخة، كاتب تحت في الحاشية إن هي من نسخة راء، وده مش مكانها، يعني هي أخلت بالمعنى، يعني فيها تقديم ربت وبعدين للنبات، يعني ربت للنبات، لا، هو يعني انتفخت للنبات واهتزت بنباتها إذا أنبت. وهذه الجملة يعني مكانها يصلح مثلا، ممكن يكون في موطن آخر، يعني ممكن مثلا هذه الجملة فيها تقديم ربت تكون بعد مثلا بنباتها إذا أنبتت، يعني واضح أن في خلل في ترتيب الكلام هنا. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني انتفخت للنبات واهتزت بنباتها إذا أنبتت. ثم مثلا نقول، يعني ممكن لو حطينا الجملة دي هنا فيها تقديم ربت، إن الذي أحياها، يعني باعتبار ان ربت قبل الاهتزاز، يعني ان الذي احياها لمحيي الموتى قال وهذا مثل للبعث. قوله تعالى: ان الذين يلحدون في اياتنا، قال الكلبي يعني يميلون الى غير الحق. قال محمد يعني يلحدون، معنى يلحدون يجعلون الكلام على غير جهته، وهو مذهب الكلبي، يعني يوضح كلام الكلبي. ومن هذا اللحد، لانه الحفر في جانب القبر، يقال لحد والحد بمعنى واحد. والآية إن الذين يلحدون هي من ألحد، من الفعل المزيد بالهمزة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، أي إن الذي يأتي آمنا خير. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، قال وهذا وعيد. إن الذين كفروا بالذكر، يعني القرآن، وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. هنا جواب أو خبر إن محذوف. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ما لهم، هذا محذوف وما قدرهوش هنا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ضلوا، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هلكوا، أو نحو هذا، فهو الخبر محذوف. وإنه لكتاب عزيز أي منيع، لا يأتيه الباطل، يعني إبليس، من بين يديه ولا من خلفه. تفسير الكلبي: لا يأتيه من بين يديه، يعني من قبل التوراة ولا من قبل الإنجيل ولا الزبور، ليس منها شيء يكذب بالقرآن ولا يبطله، ولا من خلفه، لا يأتيه من بعده كتاب يبطله. تنزيل من المعنى لا يأتيه الباطل من بين يديه، هذا المعنى المذكور، يعني ليس هناك مما يسبقه يبطل، ولا هناك ما بعده يبطل. وسابقه الذي ليس فيه ما يبطل ذكر في التوراة والإنجيل والزبور من باب المثال يعني. تنزيل من حكيم قال في أمره حميد، استحمد إلى خلقه، أي استوجب عليهم أن يحمدوا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني ما قال لهم قومهم من الأذى. كانوا يقولون للرسول: إنك مجنون، وإنك ساحر، وإنك كاذب. إن ربك لذو مغفرة لمن آمن، وذو عقاب لمن لم يؤمن. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا هل فصلت آياته، أي بينت. أعجمي وعربي، أي بالعجمية والعربية، على مقرأ من قرأها بغير استفهام. أعجمي وعربي على قراءة من قرأها بغير استفهام، ومن قرأها على الاستفهام مدها أعجمي وعربي، سواء المد أو أنه هو حقق الهمزتين أو غير ذلك، يعني مما يعلم في الأداء. أي لقالوا كتاب أعجمي ونبي عربي، يحتجون بذلك، أي كيف يكون هذا. هو القراءة الأولى اللي ذكرها اللي هو بغير استفهام، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا هل فصلت آياته، بينت آياته، أعجمي وعربي، يعني يكون بالعجمية والعربية، يكون بالعجمية على المعنى الذي ذكره هنا، يكون على بالعجمية والعربية. ومن قرأها بالاستفهام أعجمي وعربي لقالوا، هنا بقى هنا الاستفهام كأنهم يستنكرون، يعني كتاب أعجمي ونبي عربي، وهذا أيضا وجه في معناه. والمراد في الوجهين دول وغير ذلك من الوجوه المذكورة في تفسير القراءة اللي بالهمزة الواحدة أو بالهمزتين، إن هم على أي وجه فإنهم سيعترضون، يعني على أي وجه يأتي القرآن سيعترضون. قال محمد: من قرأها بلا مد، فالمعنى جعل بعضه بيانا للعجم وبعضه بيانا للعرب، اللي هي أعجمي وعربي، أي بالعجمية، يكون بالعجمية وبالعربية. قال الله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لصدورهم، يشفيهم مما كانوا فيه من الشك والشرك. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي صمم عن الإيمان، وهو عليهم عمى، يزدادون عمى إلى عماهم إذ لم يؤمنوا. أولئك ينادون بالإيمان من مكان بعيد، تفسير بعضهم بعيد من قلوبهم، هو بعيد عنهم، لا كأنهم ما بيسمعوش، ما يعرفوش يسمعوا منه أي صوت. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه، عمل به قوم وكفر به قوم. ولولا كلمة سبقت من ربك ألا يحاسب بحساب الآخرة في الدنيا لحاسبهم في الدنيا، فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وهذا تفسير الحسن. وإنهم لفي شك منه، من العذاب مريب، من الريبة. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها. يقول تفسير الحسن: هذا في النخل خاصة، حين يطلع لا يعلم أحد كيف يخرجه الله. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يقول لا يعلم وقت قيام الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا هو، لا إله إلا هو. قال محمد: الاختيار في القراءة وما يخرج بالياء، يعني وما يخرج من ثمرات، لأن ما ذكر مذكر، والمعنى والذي يخرج، يعني وما يخرج من ثمرات من أكمامها. هو هنا يذكر أن الاختيار عنده في القراءة وما يخرج، إن والذي يخرج، يعني يكون يخرج فاعله ضمير المستتر عائد على عائد على الاسم الموصول، فلذلك يذكر أن هذا هو الاختيار في القراءة عنده. طبعا هذا الاختيار اختيار هو مش موجود طبعا في المتواتر، ومش معروف أصلا في كتب القراءة. هذا الاختيار الذي ذكره غير معروف في كتب القراءة. ونلاحظ هنا يعني طريقة الاختيار نفسها، هنا اختيار راجع ليه أمر لغوي عنده، ويعلله بهذا الأمر اللغوي. قوله، والكلام ده على فكرة موجود في كتب التفسير، ومش شرط تكون متقدمة قوي، يعني مثلا هو ابن أبي زمانين يعني متوفى آخر القرن الرابع، سنجد اختياره حتى بعد ابن أبي زمانين كمان، يعني في ناس كمان في القرن الخامس ربما نجد اختيارات مع تعليل هذه الاختيارات، بالرغم مثلا من أن الكلام في مثلا التسبيع السبعة من أوائل القرن الرابع أو أواسط القرن الرابع. فقضية الاختيار ان هم بيختاروا ويعللوا لاختيارهم سواء اختيارات راجعه الى المعاني، سواء اختيارات راجعه الى الجوانب اللغويه النحويه الى غير ذلك، موجود في كلام المفسرين سواء في كتب التفسير او لما بيذكر احيانا في كتب القراءه وغيرها. وفهم هذا لابد فيه عشان حد يفهم ده موجود، وهو بيقرا في كتب التفسير، هو كثير جدا في كتب التفسير، لازم يكون عنده درايه هو القراءه نفسها، وايه فكره ان هو بيختاروا في القراءه والاعتبارات فيها، والموضوع كيف يتشكل يعني عندهم، ان هو يكون متصوره تصور جيد، والا ممكن يستغرب مثل هذا، يعني يستغرب ان هو يذكر اختيار وهذا الاختيار نفتح حتى في كتب القراءات الشاذه ربما لا نجد هذا الاختيار اصلا. طيب، قوله من اكمامها يعني المواضع التي كانت فيه مستتره، وغلاف كل شيء كمه، ومن هذا قيل كم القميص. قوله تعالى ويوم يناديهم يعني المشركين أين شركائي الذين زعمتم أنهم شركائي. هي أين شركائي يوم يناديهم، الآية فيها أين شركائي، الآية المفترض القوس يقفل بعد شركائي، والذين زعمتم دي يعني من كلام المفسر، أين شركائي الذين زعمتم أنهم شركائي قالوا آذناك يقول سمعناك. وهذه الكلمة هي مكتوبة عندنا كده سمعناك، ولعلها أسمعناك، لأن آذناك يعني أعلمناك، يعني آذناك أعلمناك ما منا من شهيد، فهي سمعناك ممكن تكون سمعناك، لكن هو لعلها أسمعناك، أسمعناك أو أعلمناك يعني ما منا من شهيد، قال يشهد اليوم أن معك آلهة. قال الله وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، في الدنيا ضلت عنهم أوثانهم التي كانوا يعبدون فلن تستجيب له. قال محمد آذناك حقيقته في اللغة أعلمناك، لذلك يكون الأقرب، لعل اللي فوق دي الأقرب فيها أسمعناك. ومنه الأذان الإعلام. قال وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا وعلموا ما لهم من محيص من ملجأ. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي لا يمل، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، فالخير عند المشرك الدنيا والصحة فيها والرخاء، وإن مسه الشر في ذهاب مال أو مرض لم تكن له حسبة لا يحتسب عند الله، ولم يرجو ثوابا في الآخرة ولا أن يرجع إلى ما كان فيه من الرخاء. ولئن أذقناه رحمة يعني رخاء وعافية من بعد ضراء أي شدة مسته في ذهاب مال أو مرض لا يقولن هذا لي أي بعلمي وأنا محقوق بهذا، وما أظن الساعة قائمة أي ليست بقائمة، ولئن رجعت إلى ربي كما يقولون إن لي عنده للحسنى للجنة إن كانت جنة، يعني هذا على افتراض لو كانوا صادقين فأنا يكون لي ذلك. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي تباعد، وإذا مسه الشر الضر فذو دعاء عريض أي كبير. قل أرأيتم إن كان من عند الله يعني القرآن ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق في فراق للنبي وما جاء به بعيد. قال من الحق أي لا أحد أضل منه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال الحسن يعني ما أهلك به الأمم السالفة في البلدان فقد رأوا آثار ذلك، وفي أنفسهم هذه الآيات في الآفاق، وفي أنفسهم أخبر بأنهم تصيبهم البلايا، فكان ذلك كما قال فأظهره الله عليهم وابتلاهم بما ابتلاهم به. قال يحيى يعني من الجوع بمكة والسيف يوم بدر حتى يتبين لهم أنه الحق يعني القرآن. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أي شاهد على كفرهم وأعمالهم أي بلى كفى به شهيدا عليهم. قال محمد المعنى أولم يكفي بربك. هو احنا عندنا هنا مكتوب أولم يكفي بربك، لكن هو دي أكيد خطأ يعني، لأن هو كده كده بيوضحش المعنى وبيعيد الكلام في الآية. قال محمد المعنى أولم يكفي ربك، أولم يكفي ربك باعتبار أنها الفاعل والباء زائدة يعني، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية في شك من لقاء ربهم، يقولون لا نبعث ولا نلقى الله، ألا إنه بكل شيء محيط، أحاط علمه بكل شيء. قال تفسير سورة حاميم عين سين قاف، وهي مكية كلها، وهي سورة الشورى، ومن أسمائها حاميم عين سين قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قول حاميم عين سين قاف قد مضى القول في حروف المعجم. كذلك يوحي إليك، أي هكذا يوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء، الله العزيز في نقمته الحكيم في أمره. يكاد السماوات يتفطرن، على قراءة يكاد، أي يتشققن من فوقهن، يعني من مخافة من فوقهن وهو الله سبحانه وتعالى. وبلغني أن ابن عباس كان يقرأها ينفطرن من فوقهن، وهي قراءة موجودة في المتواتر. ويستغفرون لمن في الأرض، أي من المؤمنين. قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني آلهة يعبدونها من دون الله، الله حفيظ عليهم، أي يحفظ عليهم أعمالهم حتى يجازيهم بها، وما أنت عليهم بوكيل، بحفيظ تحاسبهم وتجازيهم بأعمالهم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، قال مكة منها دحيت الأرض. وهذا وجه يعني ذكره بعض السلف في تسمية مكة بأم القرى، أنها منها دحيت الأرض، أي بسطت الأرض، لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني الآفاق كلها، وتنذر يوم الجمع، يوم القيامة، يجتمع فيه الخلائق، أهل السماوات وأهل الأرض. قوله ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، على الإيمان، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يعني في دينه وهو الإسلام، والظالمون المشركون ما لهم من ولي يمنعهم من عذاب الله. أم اتخذوا من دونه أولياء، أي قد فعلوا، فالله هو الولي يعني الرب دون الأوثان، وهو يحيي الموتى وأوثانهم لا تحيي الموتى. وما اختلفتم فيه من شيء، يعني ما اختلفتم فيه من الكفر والإيمان، فحكمه إلى الله، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار، ذلكم الله ربي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم ذلكم الله ربي. قال محمد ذكر ابن مجاهد أن الياء ثابتة في ربي لأنها إضافة، قال ولم يختلف القراء في ثبوتها، يعني أنها ربي، ذلكم الله ربي، مش بحذف الياء زي ما بتكون مثلا في النداء، رب اغفر لي مثلا، لا هنا بيقول ان هي ايه، لانها اضافه، هنا ذكر ايه ان هي ثابته ولم يختلف القراء في ثبوتها. ده ابن مجاهد صاحب السبعه. قوله تعالى فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا، يعني النساء، ومن الانعام ازواجا، ذكرا وانثى، الواحد منها زوج، يذرؤكم فيه، اي يخلقكم فيه نسلا بعد نسل، ليس كمثله شيء. قال محمد هذه الكاف مؤكدة، المعنى ليس مثله شيء، يعني يريد أن الكاف ليست للتشبيه هنا، ولكن مثل هي اللي قامت بمعنى التشبيه المنفي، ليس مثله شيء، والكاف قال مؤكدة. له مقاليد مفاتيح، في تفسير قتادة، له مقاليد السماوات والأرض. قوله تعالى شرع لكم من الدين، شرع لكم أي فرض، في تفسير الحسن، من الدين ما وصى به، ما أمر به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به، أمرنا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، يعني الإسلام، ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من عبادة الله وترك عبادة الأوثان. الله يجتبي إليه من يشاء، أي يختار لنفسه، يعني الأنبياء، ويهدي إليه إلى دينه من ينيب، من يخلص له. وما تفرقوا، يعني أهل الكتاب، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي حسدا فيما بينهم، أرادوا الدنيا ورخاءها فغيروا كتابهم، فأحلوا فيه ما شاءوا وحرموا ما شاءوا، فترأسوا على الناس يستأكلونهم، فاتبعوهم على ذلك. قال محمد قوله إلا من بعد ما جاءهم العلم، المعنى إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك بغيا، أي للبغي، مفعول لأجل بغيا يعني. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، يعني القيامة أخروا إليها، لقضي بينهم في الدنيا، فأدخل المؤمنين الجنة وأدخل الكافرين النار. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني اليهود والنصارى، من بعد أوائلهم، لأن الكلام على من حملوا الكتاب، الكلام على من جاءهم كتاب وتفرقوا. ثم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، اللي هم خلف اليهود والنصارى بعد أوائلهم، لفي شك منه، قال من القرآن مريب من الريبة، فلذلك لما شكوا فيه وارتابوا من الإسلام والقرآن فادعوا لهذا، من أجل هذا فادعوا واستقم كما أمرت على الإسلام. قوله وأمرت لأعدل بينكم، أي لا نظلم منكم أحدا، لا حجة بيننا وبينكم، تفسير مجاهد، لا خصومة بيننا وبينكم في الدنيا. ومعنى لا خصومة مش معناها إن لا عداوة، هذا ليس معنى لا خصومة، المراد بلا خصومة اللي هو التخاصم، اللي هو مثل إيه، مثل المجادلة أو المناظرة، يعني أن الحق واضح وأنتم معاندون، فلا خصومة يعني لا مخاصمة بيننا في مجادلة أو نحو هذا. لا حجة بيننا وبينكم، يقول مجاهد، لا خصومة بيننا وبينكم في الدنيا، الله يجمع بيننا يوم القيامة وإليه المصير، قال المرجع، نجتمع عنده فيجزينا ويجزيكم. والذين يحاجون في الله، يعني المشركين يحاجون المؤمنين، يحاجون المؤمنين في الله، من بعد ما استجيب له، يعني من بعد ما استجاب له المؤمنون. طيب، على ما يقول هنا في التفسير، من بعد ما استجيب له، الضمير في له على ما يعود، على الله سبحانه وتعالى. تمام، من بعد ما استجيب له، يعني من بعد ما استجاب له المؤمنون، حجتهم، قال خصومتهم، خصومة هؤلاء الذين يحاجون في الله، حجتهم، خصومتهم داحضة باطلة عند ربهم. قال مجاهد، طمع رجال بأن تعود الجاهلية، الله الذي أنزل الكتاب القرآن بالحق والميزان، يعني العدل، وما يدريك لعل الساعة قريب. قال محمد، قريب، يجوز أن يكون على معنى لعل مجيء الساعة قريب، وقد يكون بمعنى لعل البعث قريب، والله أعلم بما أراد. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن قريب جاءت، الوصف جاء مذكر والساعة مؤنثة، لم يقل وما يدريك لعل الساعة قريبة، ولكن لعل الساعة قريب، فهي علشان مذكر فبيتكلم في وجه التذكير، يعني هو كلام محمد هنا يتكلم في وجه التذكير، فيقول لعل المراد مجيء الساعة قريب، فالمجيء نفسه مذكر، وقد يكون لعل البعث قريب، يعني المراد بالساعة البعث، والبعث مذكر، قال والله أعلم بما أراد. وقد يكون هذا أيضا لأن الساعة نفسها التأنيث بتاعها تأنيث غير حقيقي، فيصح إن هي توصف بالمذكر، بس نكون مستوعبين هو كلامه هنا، هو بيقول هذا الكلام ليه. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، قال استهزاء وتكذيبا، والذين آمنوا مشفقون منها، أي خائفون ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة يكذبون بها لفي ضلال بعيد من الحق. الله لطيف بعباده، أي فبلطفه ورحمته خلق الكافر ورزق وعوفي وأقبل وأدبر، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة، يعني العمل الصالح، نزد له في حرثه وهو تضعيف الحسنات، في تفسير الحسن. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة، يعني في الجنة، من نصيب، وهو المشرك لا يريد إلا الدنيا. قوله نؤته منها، يعني من الدنيا، وليس كل ما أراد من الدنيا، لا، وهنا في طمس في الأصل، وبعد كده كلمة يؤت، كقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هنا يتكلم عن إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه، فهو يقول هنا أي من الدنيا، وليس كل ما أراد من الدنيا، يعني كأنه يذكر قيدا في هذا، ليس كل ما أراده من الدنيا، من كان يريد حرث الدنيا يؤتيه الله سبحانه وتعالى منها، وليس كل شيء يريده منها يعطى. لا يعني قد يريد شيئا ولا يعطيه الله سبحانه وتعالى إياه. وهذا القيد يقول كقوله، وذكر آية الإسراء. وهذه الآية، هذه الآية هو المعنى ده متكرر في القرآن، اللي هو معنى من أراد الدنيا يعطيه الله سبحانه وتعالى منها. هذا المعنى متكرر في القرآن. آية الإسراء من هذه الآيات اللي تكرر فيها هذا المعنى، وآية الإسراء فيها قيدان، فيها قيدان، والقيدان دول يقيدوا المطلق اللي موجود في المواطن الأخرى. لا مش قضية تبعيض، قد لا يؤتى أصلا ولا البعض حتى. فين بقى القيدين اللي موجودين في الآية؟ من كان يريد العاجلة، آية الإسراء، هذا مفيد في هذه الآية، مقيدة لما يشبهها في القرآن كله. من كان يريد هنا مطلق ومقيد، يعني بتطلق في مواطن، وهذه الآية فيها القيد ويحمل المطلق على المقيد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، القيد الأول ما نشاء، والقول الثاني لمن نريده. فالقيد الأول ما نشاء أن يكون هذا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى، والقيد الثاني لمن نريد. فهنا من كان، ففي هذه الآية آية مطلقة، من كان ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، نؤته منها إذا شئنا، ده قيد، ولمن أردنا ده قيد. والقيدين دول موجودين في سورة إيه، في آية الإسراء، وده في هذه الآية وفي غيرها في القرآن، لما دايما إيه يذكروا هذه الآية آية الإسراء كمقيدة لما يشبهها مما لم يرد فيه أحد القيدين أو القيدين معا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال هذا على الاستفهام، أي نعم لهم شركاء، يعني الشياطين، جعلوهم شركاء فعبدوهم. طبعا هو قضية، أنا عشان بس بقول تقييد وإطلاق، هذا قضية مهمة أصلا في فهم معاني القرآن، فهم المطلق والمقيد، وإن أحيانا يأتي بعض الأمور تأتي مطلقة في موطن ومقيدة في موطن، إمتى يحمل المطلق على المقيد وإمتى لا يحمل المطلق على المقيد، لأن في ضوابط في حمل المطلق على المقيد، في أشياء فيها اتفاق في حمل المطلق على المقيد، وفي أشياء في اتفاق على ألا يحمل المطلق على المقيد، وفي أشياء يقع فيها خلاف في حمل المطلق على المقيد. كل الضوابط دي تذكر في علم أصول الفقه ويذكروها في علوم القرآن، وهذا مهم في ما يرد مطلقا في القرآن، وده كثير مش بس في الأحكام، مش بس في الأحكام الفقهية، ولكن في غير الأحكام الفقهية في القرآن. فيحتاج المفسر في الموطن المطلق الذي قيد في موطن آخر أن هو يقيده بالموطن الآخر، فيكون مستحضرا للموطن ومستحضر ل إيه شرط التقييد هنا، يعني إيه هل يصح هنا التقييد أم لا. قولوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال هذا على الاستفهام، أي نعم لهم شركاء، يعني الشياطين، جعلوهم شركاء فعبدوهم لأنهم دعوهم إلى عبادة الأوثان. ولولا كلمة الفصل قال لا يعذب بعذاب، لا يعذب بعذاب الآخرة في الدنيا، هذه كلمة الفصل، لقضي بينهم، قال فأدخل المؤمنين الجنة وأدخل المشركين النار. هذا المعنى بنفس العبارة هو بيكررها كثيرا في التفسير، شفناها كثير في التفسير. قوله تعالى ترى الظالمين، يقول المشركين مشفقين خائفين مما كسبوا عملوا في الدنيا وهو واقع بهم، أي الذي خافوا منه من عذاب الله. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، يقول يبشرهم في الدنيا بروضات الجنات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، تفسير الحسن قال إلا أن يتقربوا إلى الله بالعمل الصالح. هنا في تفسير الحسن يقول إلا أن يتقربوا إلى الله بالعمل الصالح، هنا يفسر القربى بالتقرب إلى الله، هنا يفسر القربى بالتقرب إلى الله، وهذا قول في القربى في هذه الآية. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في التقرب إلى الله، يقول إلا أن يتقربوا إلى الله بالعمل الصالح. قال يحك قولي قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا، قال بطاعته، يقول إن هنا المعنى زي المعنى ده، فهنا يفسر القرب بالتقرب إلى الله. وعلى هذا المعنى فالأقرب أن يكون الاستثناء، مش يكون الاستثناء منقطع هنا، لأن المودة في القربة لا تكون يعني ليست من الأجر، فهو يكون الاستثناء منقطع. قل لا أسألكم عليه أجرا لكن الذي أسألكم إياه المودة في القربة، وفيها طبعا أقوال أخرى في معنى المودة في القربة. ومن هذه الأقوال اللي هيبقى يستقيم عليه الاستثناء متصل أو الاستثناء منقطع. ومن يقترف أن يعمل حسنة نزد له فيها حسنة، يعني تضعيف الحسنات. إن الله غفور للذنب شكور للعمل. أم يقولون افترى محمد على الله كذبا، أي قد قالوه. فإن يشأ الله يختم على قلبك فيذهب عنك النبوة التي أعطاكها، هذا على القدرة ولا ينتزع منه النبوة. هذا على القدرة يعني ذكر أن الله قادر على ذلك والشرط لا يلزم منه الوقوع. ويمحو الله الباطل، قال فلا يجعل لأهله في عاقبته خيرا، ويحق الله الحق بكلماته. هنا ويحق هي الآية، ويحق الحق يعني هنا يحق، نقفل القوس وهو ذكر الفاعل المفسر، وبعد كده نفتح القوس تاني، الحق بكلماته. قال فينصر النبي والمؤمنين. قال محمد ويمحو الوقوف عليها بواو وألف، المعنى والله يمحو الباطل على كل حال. طبعا هو الوقوف عليها بواو وألف عند بعض القراء، وكتبت في المصحف بغير واو لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين على الوصل، ولفظ الواو ثابت. طيب معنى كلام محمد هنا إن يمحو الفعل هنا مجزوم ولا مرفوع؟ كلامه على إن هو مرفوع، كلامه على إن هو مرفوع، ده مش مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لا بيتكلم إن هو الفعل ده مرفوع. ثم كلامه بقى في حذف الواو وتعليلها، هذا ليس نحوا، ده مش نحو، ده كلامه يقول التقاء الساكنين على الواو، هذا الكلام ليس نحوا، هذا الكلام تعليل للرسم، هذا الكلام تعليل للرسم، تعليل للرسم المصحف. كتبت في المصحف بغير واو، ده خلاص احنا عارفينه ان هي كتبت في المصحف بغير واو، ده علماء الرسم يتكلموا فيه. ثم ابواب التعليل يختلفوا فيها اصلا، يعني ابواب التعليل، هذا التعليل الذي يذكره هو يقوله، هذا التعليل عليه اعتراض، واللي هيعترض بيقول قول ويبقى عليه اعتراض برضه. هي الفكره ان هذه الاعتراضات ليس معناها ان هو في المصحف نسبه الواو، لا هو هي رسمها كده ثم بعد ذلك ينظرون فيه التعليل، فاللي هو بيقوله ده بيقول تعليل للرسم مش بيقول نحو. يقول كتبت في المصحف بغير واو لان الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين عند الوصل، يعني ويمحو الله، ويمحو الله حتى لو مكتوبه واو. يقول ولفظ الواو ثابت، ولفظ الواو ثابت ده طبعا كما ذكرنا ان هو ايه الوقف، سواء ان هو يقف عليها، بعض القراء يقف عليها بالواو، يقف عليها بالحاء. طيب لذلك التدريب على الاعراب دايما، ان هو في ناس لما بيجي يتعلم الاعراب مع حفظ القران اول حاجه عاوز يدخل على اعراب القران، يعني هو بيحفظ القران عاوز يدخل على اعراب القران، لا ده امر خطير جدا، امر خطير، ما تجربش في القران. هنا ويمحو هو كيف سيفهم، هو اصلا لازم يكون عنده درايه عشان يفهم، هنا يفهم ان في حاجه اسمها رسم، وفي الرسم له ظواهر، وان تعليل هذه الظواهر ان عللت، ان صح الكلام في التعليل، ان عللت هذه الظواهر فالتعليل بتاعها غير قضيه النحويه اصلا. فالامر هنا هيشكل عليه، هو شايف هنا يمحو شايف في حذف حرف عله، وبعدين اللي قبليها في فعل مجزوم، فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو، شايف فعل مجزوم فهو يعربها بهذه الطريقة مثلا. فلما يجي يتفهم يتقال له لا هو هنا مثلا على المشهور عند المفسرين ده فعل مرفوع، طب هو ده اتحذف ليه، فيدخل نفسه في شيء ربما لا يستوعبه. تدريب في النحو لا يكون في البداية في القرآن، بعد ما يتمكن منه ويكون مستوعب أشياء في على الأقل الإلمام بأدوات اللي بيحتاجها في إعراب القرآن، سواء التفسير ما يتعلق في حاجات تتعلق بالرسم إلى غير ذلك، يكون ملم بده علشان لما يذكر له يتقال له لا ما هو ده كذا، يكون فاهم هي مدخل الموضوع ده إيه. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا. قوله ويستجيب الذين آمنوا، أي يستجيبون لربهم يؤمنون به، ويزيدهم من فضله، يعني تضعيف الحسنات. قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده، الآية. قال يحيى عن الخليل بن مرة أن عليا قال إن هذا الرزق يتنزل من السماء كقطر المطر إلى كل نفس بما كتب الله لها، وهو الذي ينزل الغيث المطر من بعد ما قنطوا يئسوا، وينشر رحمته وهو المطر، وهو الولي الحميد، الرب المستحمد إلى خلقه. هو دايما بيفسر الحميد بالمستحمد إلى خلقه، يعني المستحمد استفعل من طلب الشيء، يعني الذي طلب منهم أن يحمدوه، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني أنه يجمعهم يوم القيامة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما عملت أيديكم، ويعفو عن كثير. قال محمد قرأ يحيى فبما، وأهل المدينة يقرؤون بما بغير فاء. والقراءتين متواترتين، والقراءتين متواترتين. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم. طبعا هو محمد هنا يقول قرأ يحيى كذا، لأن ده واضح أصلا في تفسيره، قال في تفسير يحيى قال فبما عملت أيديكم، فأثبت الفاء. فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هي كده تبقى فبما كسبت أيديكم، هذه محلها إيه؟ خبر، ازاي خبر داخل عليه فاء كده؟ هذه جواب شرط، هذه جواب شرط، جواب شرط. وما أصابكم من مصيبة، هنا ما شرطية، ما أصابكم من مصيبة، هذا الشرط، وجوابه فبما كسبت أيديكم. طيب، بدون الفاء، بدون الفاء، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، مش هتيجي جواب شرط، أمال تبقى إيه؟ يعني لو أنا دلوقتي وما أصابكم من مصيبة على نفس المعنى، على معنى الشرطية اللي بنتكلم فيها، ما أصابكم من مصيبة، ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، أنا هبقى منتظر لسه الجواب، أنا كده هبقى منتظر الجواب. يبقى بما كسبت أيديكم بتقولوا إيه؟ نعت. طيب هو نعت الإيه يعني؟ فين باقي الجملة أصلا؟ يعني نعت، النعت ده مش النعت ده فضلة؟ مش النعت ده فضلة؟ طب جملة اعتراضية، فين أصلا الجملة أصلا؟ أين الجملة؟ نعت لمصيبة، طب فين الجملة بقى؟ أين الجملة؟ اللي قالوا ما موصول، ما بمعنى الذي، وبما كسبت أيديكم تبقى الخبر، والذي أصابكم من مصيبة الخبر بقى بما كسبت أيديكم، يبقى ده مبتدأ وده خبر وما تكون موصولة. فقراءة بما أو فبما مؤثرة على نوع ما، قراءة بما أو فبما مؤثرة على نوع ما، فبما كسبت أيديكم تبقى ما شرطية وده شرط وجوابه، وبما كسبت أيديكم تبقى ما موصولة، ما موصولة. وأصابكم من مصيبة، أصابكم مصيبة دي جملة الصلة، وبعدين ده المبتدأ بقى، ما فين الخبر بتاعه؟ بما كسبت أيديكم. لو حد هيقول إن هي نعت، طب ما الجملة لسه ناقصة حاجة، النعت ده فضلة، يتقال أمسك الأول مكونات الجملة وبعد كده أقول بقى في فين النعت. يعني لو قلت مثلا زيد كريم، أقول كريم نعت، أو بلاش زيد، أقول إيه مثلا، أو زيد الكريم، زيد الكريم، خلينا أقول زيد الكريم، قول الكريم هنا نعت. نعت ازاي؟ الاول شوف المبتدا والخبر وبعد كده اقول هو نعت ولا لا. هو الكريم هنا خبر. طيب، طيب وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، يقول فبما عملت ايديكم. وهنا قال قرأ يحيى فبما، واهل المدينه يقرؤون بما بغير فاء. وما انتم بمعجزين في الارض، يقوله للمشركين، ما انتم بسابق الله حتى لا يبعثكم ثم يعذبكم. وما لكم من دون الله من ولي يمنعكم من عذابه ولا نصير ينتصر لكم. طيب هنتوقف راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: ومن آياته الجوار، قال سفن في البحر كالأعلام، قال كالجبال. قال محمد، ذكر ابن مجاهد أن نافعا قرأ الجواري بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف. إن يشأ يسكن الرياح فيظللن، على قراءة الرياح بالجمع يعني السفن، فيظللن يعني السفن رواكد، قال سواكن على ظهره على ظهر البحر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي لكل مؤمن. أو يوبقهن يغرقهن يعني السفن بما كسبوا عملوا يعني أهل السفن. قال ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، أو ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، قال يجحدونها، ما لهم من محيص أي ملجأ يلجأون إليه من عذاب الله. قال محمد يقال حاص عن الشيء أي تنحى عنه، وتقرأ ويعلم برفع الميم، وتقرأ بالنصب، وقراءة نافع بالرفع. فما أوتيتم من شيء يعني المشركين فمتاع الحياة الدنيا ينفد ويذهب، وما عند الله خير وأبقى يعني الجنة. قوله والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي ويجتنبون الفواحش، يعني يريد أن الفواحش معطوفة على كبائر مش معطوفة على الإثم. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني يغفرون للمشركين، وهو منسوخ نسخه القتال، وصار ذلك العفو بين المؤمنين. والذين استجابوا لربهم أي آمنوا وأقاموا الصلاة، كانت الصلاة يوم نزلت هذه الآية ركعتين غدوة وركعتين عشية قبل أن تفرض الصلوات الخمس. وأمرهم شورى بينهم، تفسير الحسن أن يتشاورون فيه، وهنا في طمس فيه الأصل. ومما رزقناهم ينفقون، ولم يكن يومئذ شيء مؤقتا بالنسبة للزكاة يعني. والذين إذا أصابهم البغي، إذا بغى عليهم المشركون فظلموهم، هم ينتصرون بألسنتهم، لم يكونوا أمروا بقتالهم يومئذ. وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني ما يسيء إليهم المشركون أن يفعلوا بهم ما يفعلونهم. قال محمد قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالأولى سيئة في اللفظ والمعنى، والثانية سيئة في اللفظ، وعاملها ليس بمسيء، ولكنها سميت سيئة لأنها مجازاة لسوء على مذهب العربي في تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان من سببه، وهذا المعروف بإيه؟ بالمشاكلة. فمن عفا وأصلح، يقول فمن ترك مظلمته فأجره ثوابه على الله، إنه لا يحب الظالمين المشركين. ولمن انتصر بعد ظلمه بعدما ظلم، فأولئك ما عليهم من سبيل أي من حجة، إنما السبيل الحجة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، يعني بكفرهم وتكذيبهم، أولئك لهم عذاب أليم موجع. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، قال وهذا كله منسوخ فيما بينهم وبين المشركين نسخه القتال. طبعا كل هذا على التفصيل الذي يذكر في قضية النسخ من آية القتال. قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، قال من بعد الله يمنعهم من عذاب الله. وترى الظالمين المشركين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد إلى الدنيا من سبيل فنؤمن. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أي يسارقون النظر. قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسروا أنفسهم أي يغنموها فصاروا في النار، وخسروا أهليهم من الحور العين، وقد فسرناه في سورة الزمر. ومن يضلل الله فما له من سبيل إلى الهدى، استجيبوا لربكم أي آمنوا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، قال يوم القيامة، أي لا يرده أحد بعدما حكم الله به وجعله أجلا ووقتا. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي نصير. وهذا وارد يعني عن السلف في تفسير النكير، عن بعضهم فسر النكير بإيه؟ بالنصير. فإن أعرضوا أي لم يؤمنوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، قال تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها، إن عليك إلا البلاغ وليس عليك أن تكرههم. وقد أمروا بقتالهم بعد، برضو إيه فيما يتعلق بقضية النسخ بآية القتال. وإن إذا أذقنا الإنسان يعني المشرك منا رحمة، وهذه رحمة الدنيا وما فيها من الرخاء والعافية، فرح بها كقوله وفرحوا بالحياة الدنيا لا يقرون بالآخرة. وإن تصبهم سيئة من ذهاب مال أو مرض بما قدمت عملت أيديهم فإن الإنسان كفور يعني المشرك، ليس له صبر على المصيبة ولا حسبة، لأنه لا يرجو ثواب الآخرة. بعضنا في الإنسان كرر في الآية تفسير الإنسان بالمشرك، وهذا كثير في القرآن المكي خاص إن الإنسان يفسر بالمشرك. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، يقول يعني الجواري بنات الصغيرة يعني، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يخلط بينهم. قال محمد المعنى يجعل بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا، تقول العرب زوجت إبلي إذا قرنت بعضها إلى بعض، وزوجت الصغار بالكبار إذا قرنت كبيرا بصغير، وهو الذي أراد مجاهد طبعا، وهو الذي أراد مجاهد. والعبارة السابقة ما فيهاش ذكر مجاهد يعني، فلعل النقل الذي أو الكلام اللي ذكره يحيى كان فيه عزو لمجاهد يعني، قاله مجاهد أو كده. قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، قال فكان موسى ممن كلمه الله وراء حجاب أو يرسل رسولا جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. قال محمد قيل إلا وحيا يعني إلهاما، وتقرأ أو يرسل بالرفع والنصب، أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا. فمن قرأها بالنصب في المعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو أن يرسل، ومن قرأ بالرفع فالمعنى أو هو يرسل. وكذلك أوحينا إليك روحا يعني القرآن من أمرنا، قال محمد معنى روحا أي ما يهتدي به الخلق فيكون حياة من الضلال. ما كنت تدري قبل أن نوحيه إليك ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه يعني القرآن نورا أي ضياء من الظلمة، نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي لتدعو إلى صراط طريق مستقيم، صراط الله طريق الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور يعني أمور الخلائق. قال تفسير سورة الزخرف وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله حاميم والكتاب المبين البين، وهذا قسم. إن جعلناه يعني القرآن قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لكي تعقلوا، وإنه يعني القرآن في أم الكتاب لدينا عندنا لعلي رفيع حكيم محكم. وأم الكتاب اللوح المحفوظ، وتفسير أم الكتاب جملة الكتاب وأصله، يعني تفسير أم الكتاب اللي هو تفسير معناه كلغة، أم الكتاب جملة الكتاب وأصله، وما الموصوف بأنه أم الكتاب ده بقى يكون اللوح المحفوظ. قال محمد ومعنى جعلناه بيناه، كذلك قال غير يحيى جعلناه فيه إن جعلناه قرآنا عربيا. والجعل بيبقى في كلام المفسرين جعل بتيجي بأكثر من معنى في القرآن، تذكر فيه الوجوه والنظائر، يعني جعل أحيانا تأتي بمعنى خلقناه، ولكن هنا أكيد مش خلقناه لأنه القرآن صفة الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى. والجعل تأتي بمعنى التبيين، تأتي بمعنى الخلق، تأتي بمعنى تصير الشيء إلى شيء إلى غير ذلك. قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر يعني القرآن صفحا، تفسير الكلبي يقول أنذر الذكر من أجلكم أن كنتم قوما مسرفين مشركين، أي لا نذره. قال محمد تقرأ أن كنتم بالفتح وبالكسر، أن كنتم قوما مسرفين وإن كنتم قوما مسرفين، فمن فتح فالمعنى لأن كنتم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم لأن كنتم يعني مفعول لأجله، ومن كسر إن كنتم فعلى الاستقبال وتكون شرطية، المعنى إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر، وهنا ان تكونوا مسرفين نظرا عن، مش يعني هو هنا في التفسير اللي بيذكره ليس هذا خبرا، يعني ده مش خبر، ولكن هذا برضه في معنى الاستفهام لانه هو جوابه النفي. يعني ان تكونوا مسرفين، ان تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر لن نفعل، زي ما ذكر ايه في المعنى سابقا لما قال ايه اي لا نذره. ويقال ضربت عنه الذكر واضربت بمعنى واحد اذا امسكته. وقوله صفحا اي اعراضا، يقال صفحت عن فلان اي اعرضت عنه، والاصل في ذلك انك توليه صفحه عنقك. قوله وكم ارسلنا من نبي في الاولين اي كثيرا، كم هذه دل على انهم كثير. وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا، يعني اشد من مشرك العرب قوه. ومضى مثل الاولين يعني وقائعه في الامم السالفه بتكذيبهم رسلهم. ولئن سألتهم يعني المشركين من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهادا، على قراءة مهادا هنا يقول ثم قال، يعني هنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، هنا يقول إن انتهى كلامهم، هنا انتهى كلام المشركين. ثم قال الله الذي واصف نفسه الذي جعل لكم الأرض مهدا، لا أنه من تتمة كلام المشركين، يقول ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهادا أي بساطا وفراشا، وجعل لكم فيها سبلا طرق لعلكم تهتدون لكي تهتدوا الطرق، والذي نزل من السماء ماء بقدر. قال يحيى عن عاصم بن حكيم عن سليمان التيمي عن الحسن بن مسلم عن ابن عباس قال ما عام بأكثر مطرا من عام، أو قال ماء، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. فأنشرنا به يعني فأحيينا به بلدة ميتة، قال اليابسة التي ليس فيها نبات. كذلك تخرجون يعني البعث، يرسل الله مطرا منيا كمني الرجال فتنبت به جسمانهم ولحمانهم كما ينبت الأرض الثرى، يعني كما ينبت الثرى الأرض. والذي خلق الأزواج كلها، تفسير الحسن يعني الشتاء والصيف والليل والنهار والسماء والأرض وكل اثنين فالواحد منهما زوج. قال محمد وقيل معنى الأزواج الأصناف، تقول عندي من كل زوج أي من كل صنف. وجعل لكم أي خلق لكم من الفلك والأنعام، هنا بصونا جعل لكم هنا جعل هنا إيه خلقه، وجعل لكم أي خلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. قال ظهوري ما سخر لكم أي تركبوه. قوله وما كنا له مقرين استوى على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يقول يعني مطيقين. قال تقول أنا مقرن لك أي مطيق لك. وقيل إن اشتقاق اللفظة من قولهم أنا قرن لفلان إذا كنت مثله في الشدة، فإذا أردت السن قلت قرنه بفتح القاف، يعني في السن قرن بالفتح و في القوة يبقى قرن. قال قتادة قد بين الله لكم ما تقولون إذا ركبتم في البر وما تقولون إذا ركبتم في البحر، إذا ركبتم في البر قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإذا ركبتم في البحر قلتم بسم الله مجريها ومرساها. الآية آية هود. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا راكب راحلته بسم الله اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. قوله تعالى وجعلوا له يعني المشركين من عباده جزءا، قال مجاهد يعني الملائكة حيث جعلوهم بنات الله. إن الإنسان لكفور مبين يعني الكافر. أم اتخذ مما يخلق بنات، يعني الكافر يعني يفسر إن الإنسان هنا المراد بالإنسان الكافر. أم اتخذ مما يخلق بنات على الاستفهام وأصفاكم بالبنين أي لم يفعل. وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا أي بالأنثى، لما كانوا يقولون أن الملائكة بنات الله فألحقوا البنات به فيقتلون بناتهم. ظل وجهه مسودا أي مغيرا، احنا عندنا مكتوب مغيرا يعني لعلها مغيرا ولعلها مغبرا، يعني قد تحتمل هذا. وهو كظيم يعني كظم على الغيظ والحزن، أي رضوا لله ما كرهوا لأنفسهم. قال محمد: الكظم أصله في اللغة الحبس، أو من ينشأ في الحلية، وهذا تبع للكلام الأول أم اتخذ مما يخلق بنات. يقول: أنا اتخذ من ينشأ في الحلى، يعني النساء بنات، وهو في الخصام الخصومة غير مبين، أي لا تبين عن نفسها من ضعفها. بعد كده في وأصفكم بالبنين أي لم يفعل، يعني الجملة دي زيادة، يعني هي مكررة من الكلام السابق وليس لها محل هنا، يعني دي زيادة كده. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، خلص بقى الكلام هنا. وأصفكم بالبنين ما اتكلم عليها قبل كده. وبعد كده في وجعل الملائكة، يعني أو وأصفاكم بالبنين أي لم يفعل، العبارة دي مكررة من الكلام السابق يعني ليس لها محل هنا. وجعلوا الملائكة، قال السدي يعني وصفوا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لاحظوا هنا إن هو فسر إيه جعلوا، أي وصفوا، يعني وصفوا الملائكة، لا ما تجيش هنا خلقوا مثلا. نقول وجعلوا الملائكة، قال السدي يعني وصفوا. قال محمد: الجعل ها هنا في معنى القول، والحكم تقول جعلت فلانا أعلم الناس، أي قد وصفته بذلك وحكمت به. في معنى القول والحكم تقول جعلت فلانا أعلم الناس، أي قد وصفته بذلك وحكمت، وصفته بذلك وحكمت به. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، هنا يتكلم قراءة عند، الذين هم عند الرحمن إناثا كقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وقرأ ابن عباس الذين هم عباد الرحمن، وهذا في المتواتر، الذين هم عباد الرحمن كقوله سبحانه بل عباد مكرمون. فهو ذكر القراءتين وذكر لكل واحدة نظيرة في موطن آخر في القرآن، الذين هم عند الرحمن زي ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته على الملائكة، والذين هم عباد الرحمن قال بل عباد مكرمون. أشهدوا خلقهم، أي أنهم لم يشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون عنها يوم القيامة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي لو كره الله هذا الدين الذي نحن عليه لحولنا عنه إلى غيره، ولكن الله لم يكرهه. قال الله: ما لهم به من علم بأني أمرت أن يعبدوا غيري، وإنما قالوا ذلك على الشك والظن. أم آتيناهم كتابا من قبله، من قبل القرآن، فيه ما يدعون من قولهم أن الملائكة بنات الله، وقولهم لو كره الله ما نحن عليه لحولنا عنه إلى غيره، فهم بذلك الكتاب مستمسكون يحاجوننا به، أي لم نؤتهم كتابا فيه ما يقولون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة ملة، وهي ملة الشرك، هنا أمة فسرها بالملة، وإن على آثارهم مهتدون، أي أنهم كانوا على هدى ونحن نتبعهم على ذلك الهدى. قال الله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير نبي ينذرهم العذاب إلا قال مترفوها، وهم أهل السمعة والقادة في الشرك، قوله وإنا على آثارهم مقتدون، أي أنهم كانوا مهتدين فنحن نقتدي بهداهم. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ثم رجع إلى قصة الأمم فأخبر بما قالوا لأنبيائهم، قالوا لهم إن بما أرسلتم به كافرون. قال محمد: قوله قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، المعنى أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه. هنا في قوله تعالى قل أولو، طبعا هنا في قراءتين، قل أولو جئتكم وقال أولو جئتكم. قل الأمر يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال ثم رجع القصة، فكأن هذه العبارة، كأن هذه العبارة جملة اعتراضية وسط الكلام على الإخبار اللي وقع عليه الأمم السابقة. قل يا محمد لهؤلاء أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، ثم عاد الكلام مرة أخرى إلى الكلام فيما دار في بين الأنبياء وأقوامهم في الأمم السابقة. القراءة الأخرى قال أولو جئتكم، قال أولو جئتكم الفاعل بتاعها ضمير المستتر ساعتها هيكون عائد على مين؟ عائد على النذير المذكور، عائد على النذير. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال هذا النذير لهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فردوا عليه قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فعلى قراءة قال ما فيش جملة اعتراضية، على قراءة قال الجملة مش اعتراضية، يعني لما يقول ثم رجع القصة ده على قراءة قل، تكلم على قراءة قل، فهذا اعتراض أثناء الكلام. دي نقطة. النقطة الثانية هنا في كلام محمد بيقول إيه؟ بيقول قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، المعنى أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه؟ فهنا قدر المعطوف عليه، لأن الآية فيها قل أولو جئتكم، فهنا في همزة استفهام وفي واو عاطفة وفي لو، فهنا في معطوف محذوف، وهذا في كل أولو أولم أفلم، كل ده بيكون فيه تقدير ليه اللي اتعاطف عليه. فهنا قدره بإيه؟ قدره بإيه؟ قل أولو جئتكم، قال أتتبعون، قل أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ولو جئتكم بأهدى. فهو يقول المعنى، وذكر هنا التقدير اللي قبل الواو اللي هي قوله تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم، وهنا دي بقى الواو اهي اللي موجودة في الآية، وإن جئتكم بأهدى منهم. فانتقمنا منهم، يعني الذين كذبوا رسلهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، أي كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لكن أعبد الذي فطرني خلقني، فإنه سيهدين، أي يثيبني على الإيمان. طيب هو هنا في فإنه سيهدين، هو ليه بيفسرها كده؟ بيفسرها كده علشان فعل يعني في الاستقبال، هنا سيهدين سين دي فيها استقبال، وهو قد هداه الله سبحانه وتعالى، فكأن هنا بيفسر هي ايه معنى الاستقبال. هو هنا كاتبها يثيبني، قد تكون يثبتني، الله اعلم، لكن هي ان هو فانه سيهدين، وهو بيتكلم على هو يريد ان يفسر ازاي سيهدين تبقى في الاستقبال شيء مستقبل، لعل الاقرب طبعا انا مش تحت ايدي مخطوط او كده، بس هي يعني هي يثبتني على الايمان، هذه تكون هي الاشهر في تفسير سيهدين لمن هو على الهدايه، انه يفسرها بالثبات على الهدايه. محتمل يثيبني يعني، بس هو احتمال في هذا ربما يكون اقرب، والكلمه نفسها ممكن يثبتني تلتبس في القراءه عن يثيبني، يعني الاثنين شبه بعض في الكتابه يعني. قال محمد قوله براء، انني براء، قوله براء بمعنى بريء، والعرب تقول للواحد منها انا البراء منك، وكذلك الاثنان والجماعه، والذكر والانثى يقولون نحن البراء منك والخلاء منك، لا يقولون نحن البراءان منك ولا نحن البراءون منك. المعنى أنا ذو البراء منك ونحن ذو البراء منك، كما تقول رجل عدل وامرأة عدل وقوم عدل، ولا تقول امرأة عدلة وقوم عدلون أو كده يعني. المعنى ذو عدل وذات عدل، هذا أفصح اللغات. قوله وجعلها كلمة، يعني لا إله إلا الله باقية في عقبه، تفسير مجاهد في ولده لعلهم يرجعون، لكي يرجعوا إلى الإيمان. بل متعت هؤلاء وآباءهم، يعني قريشا، لم أعذبهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا هل أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين مكة والطائف، أي لو كان هذا القرآن حقا لكان هذان الرجلان أحق به منك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي وأبا مسعود الثقفي في تفسير قتادة. قال محمد على رجل من القريتين، المعنى على رجل من رجلي القريتين عظيم. قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة، أي ليس ذلك في أيديهم فيضعون النبوة حيث شاءوا. قولوا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، قال في الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي يملك بعضهم من باب السخرة، أو يملك بعضهم من باب السخرة. ورحمة ربك النبوة خير مما يجمعون، قال خير مما يجمع المشركون من الدنيا. قال محمد المعنى فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق وفي المنزلة، كذلك اصطفينا للرسالة من نشاء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، تفسير الحسن، لولا أن تجتمعوا على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها، يقول أي درج عليها يظهرون، أي يرقون إلى ظهور بيوتهم، ولبيوتهم أي لجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة عليها يتكئون وزخرفا، والزخرف الذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا يستمتع به ثم يذهب، والآخرة يعني الجنة عند ربك للمتقين. قال محمد هو ليه يفسر مثلا الآخرة بالجنة هنا؟ لأنه والآخرة عند ربك المتقين. طب ما هي الآخرة فيها نار، الآخرة فيها موقف الحساب، المراد هنا الفوز في الآخرة، الفلاح في الآخرة، فهنا يراد به الجنة. قال والآخرة عند ربك للمتقين. قال محمد: واحد المعارج معرج، ويقال ظهرت على البيت إذا علوت سطحه. معارج عشان ومعارج عليها يظهرون، هنا يظهرون، يقول ظهرت على البيت علوت سطحه. قوله تعالى: ومن يعش عن ذكري، هنا فسر على يعش، يقول ومن يعش أي ومن يعمى عن ذكر الرحمن أي المشرك، هو الذي يعش عن ذكر الرحمن. قال محمد: قراءة يحيى يعش بفتح الشين، ومن قرأ يعش بضم الشين فالمعنى ومن يعرض عن ذكر الرحمن، هذا قول الزجاج. قال ابن قتيبة: المعنى يظلم بصره كقوله الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. قال: والعرب تقول عشوت إلى النار إذا استدللت إليها ببصر ضعيف. وأنشد للحطيئة: متى تأتيه تعش إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. طيب هنا في القراءة طبعا هو واضح أن الفعل مجزوم وفي محذوف حرف العلة، فقراءة ومن يعش المحذوف ألف، أصلها يعشى المحذوف ألف، وقراءة ومن يعش في حرف علة محذوف فعل مجزوم، المحذوف إيه؟ واو. فتبقى في قراءة يعشى وفي قراءة يعشو، في قراءة يعشى وفي قراءة يعشو، هو الاثنين جايين من إظلام البصر. حتى الأعشى، حد مثلا أعشى يعني إيه؟ أعشى يعني هو ما بيشوفش، يعني إيه بصره مظلم، يعني لا يرى، هو مش يعني قرب من العمى، وبعضهم يقول في أعمى. طب هو إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين إن يعشى يعشى يعشى لما هو بصره يظلم، ويعشو لما ينظر بنظر الأعشى. يعشى يعني بصره هو نفسه يظلم، يعشو يعني ينظر بيبص ببصة الأعشى. يعني إيه بص ببصة الأعشى؟ كأنه يتعامى، يعني كأنه يتعامى، كالفرق بين عمي وتعامى، واحد يتعامى واحد بيتعامى، يعني هو أصلا مش أعمى، هو أصلا مش أعشى، ولكنه بيعمل نفسه كأنه أعشى وبينظر كأنه نظرة الأعشى. فلذلك يقولون في تفسير يعشو بالضم معناها يعرض، هي من نفس المعنى أصلا، لأنه هو الذي ينظر نظرة الأعشى كأنه بيتعامى، فهي فيها معنى الإعراض، إنه هو بمزاجه، يعني إنه هو بيتجاهل، إنه هو بيعرض ونحو هذا. فهذا المعنى لما يفسره يعشو، نجد المفسرين يفسره يعشو بيعرض، يفسر يعشو بالتجاهل. طب هو يا ترى هي جاية من موضوع النظر البصر الإنسان؟ أيوة جاية منه، لكن هو الفرق ما بين يعشى ويعشو ده. فلذلك يعشو في أن هو فعله كأنه الذي يصطنع هذا، فباين فيها معنى الإعراض والجحود واللي هو يذكره هنا، تمام. لكن يعشى هنا يقول في التفسير يحيى فسر قال ومن يعشى عن ذكر، قال أي ومن يعمى، يعمى دي أصلا يعمى بس هو عشان مجزومة، ومن يعمى عن ذكر، ومن يعمى عن ذكر، وفسرها بكده ومن يعمى عن ذكر، لأن هنا يعشى، لكن لو كانت يعشو اللي هو فيها إن هو مش يعمى، هو كأنه يصطنع ذلك، كأنه بيتعامى، فتفسر بالإعراب. قوله وإنهم ليصدونهم عن السبيل، قال سبيل الهدى ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا، يعني هو وقرينه شيطانه، قال يا ليت بيني وبينك، للقرين، بعد المشرقين فبئس القرين. قال يحيى عن أبي الأشهب عن أبي مسعود الجريري قال إن الكافر إذا خرج من قبره وجد عند رأسه شيطانه فيأخذ بيده فيقول أنا قرينك حتى أدخل أنا وأنت جهنم، والعياذ بالله. قال محمد عند ذلك يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال محمد قيل معنى المشرقين ها هنا المشرق والمغرب، كما قالوا سنة العمرين يراد أبو بكر وعمر اللي هو التغليب يعني، ومثل هذا من الشعر لنا قمراها والنجوم الطوالع يريد الشمس والقمر فيطلق عليهم القمران. قوله ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، قال إذ أشركتم أنكم في العذاب مشتركون، قال يقرن هو وشيطانه في سلسلة واحدة، يتبرأ كل واحد منهما من صاحبه ويلعن كل واحد منهما صاحبه. قال محمد، ذكر محمد بن يزيد المبرد أن معنى هذه الآية أنهم منعوا روح التأسي أو روح التأسي اللي هو الترويح، الذي تخفيف التخفيف بأنه هو في حد تاني مشارك معاه في الألم يعني. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أنكم في العذاب مشتركون هو ده الفاعل بتاع ينفعكم، الفاعل المنفي. يقول لأن التأسي يسهل المصيبة، فأعلم أنه لا ينفعهم الاشتراك في العذاب، لا يخفف عنهم. قال وأنشد للخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، فما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. وهذا البيت بيت مشهور جدا، دايما يذكره المفسرون عند هذه الآية، مشهور جدا بيت الخنساء ده، كثير من المفسرين يذكرونه عند هذه الآية، إن هي كانت في بكائها لصخر أخيها، هي شايفة أنه أعظم من كل الموتى اللي الناس بتبكيهم، ولكنها تأنس يخفف عنها أنها تراهم يبكون ذويهم، مش علشان ذويهم زي أخوها، ولكن علشان هم شايفة ناس تانية زعلانة، فده يخفف عنها. فهذا معلوم من نفس البشرية، فدايما يذكروا البيت ده مع هذه الآية، أن هذا التأسي الذي يخفف الألم ليس واقعا في النار والعياذ بالله. قوله تعالى أفأنت تسمع الصم، يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسمع الصم عن الهدى أو تهدي العمية عن العمى، يقول على الاستفهام أي أنك لا تسمعهم ولا تهديهم، يعني من لا يؤمن. قوله فإما نذهبن بك أي نتوفينك، إلى قوله مقتدرون. أنزل الله آيات في المشركين هذه وأشباهها مما وعدهم به من العذاب، فكان بعض ذلك يوم بدر وبعضه يكون مع قيام الساعة بالنفخة الأولى، بها يكون هلاك كفار آخر هذه الأمة. وهذا كثير جدا في تفسيره يذكر هذا الكلام بهذا التركيب في المواطن المشابهة يعني. فاستمسك بالذي أوحي إليك، قال القرآن، إنك على صراط مستقيم وهو الإسلام، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني قريشا أي شرف لك ولقومك، وسوف تسألون يوم القيامة، قال بعضهم عن أداء شكره. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، تفسير بعضهم كان هذا ليلة أسري به. قوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، يعني قومه، فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، قال استهزاء وتكذيبا. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، تفسير الحسن، كانت اليد أكبر من العصا، كانت اليد أكبر من العصا، وأخذناهم بالعذاب لعل من بعدهم ممن كان على دينهم من الكفار يرجعون، أي إلى الإيمان. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، سل لنا ربك بما عهد عندك في من آمن ممن كشف العذاب عنهم لعلهم يؤمنون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، أي ينقضون عهدهم. ونادى فرعون في قومه حين جاءه موسى يدعوه إلى الله، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي في ملكي، أفلا تبصرون. ثم استأنف الكلام فقال أم أنا خير، أي بل أنا خير من هذا الذي هو مهين ضعيف ولا يكاد يبين، يعني العقدة التي كانت في لسانه من الجمرة التي ألقاها في فيه وهو صغير حين تناول لحية فرعون، وقد ذكرنا ذلك قبل هذا. فلولا فهلا يقوله فرعون ألقي عليه على موسى أساورة من ذهب، تفسير الحسن مال من الذهب. قال محمد قيل أساورة جمع أسورة، وقراءة كده وكده. أو جاء معه الملائكة مقترنين يمشون جميعا عيانا يصدقونه بما قالته أنه رسول الله. قوله تعالى فلما أسفونا قال أغضبونا انتقمنا منهم. قوله فجعلناهم سلفا ومثلا، قال مجاهد يقول جعلنا كفارهم سلفا لكفار أمة محمد ومثلا للآخرين، أي عبرة لمن بعدهم. قال محمد ومعنى سلفا أي قدما أو قدما تقدموا، في قراءة من قرأها بفتح السين واللام، سلفا بفتح السين واللام تبقى جمع سالف، يعني ما هو سابق من سلفة، يعني سابق، وتقرأ سلفا. قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أي يضحكون، في قراءة من قرأها بكسر الصاد يصدون، ومن قرأها برفعها يريد بضمها يصدون، فهو من الصدود أي في الروم. تفسير الكلبي لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل باب الكعبة ثم اقترأ هذه الآية، فوجد منها أهل مكة وجدا شديدا، فدخل عليهم ابن الزبعرة الشاعر وقريش يخوضون في ذكر هذه الآية، فقال أبو محمد تكلم بهذه؟ قالوا نعم. قال والله إن اعترف لي بهذا لأخصمنه. فلقيه فقال يا محمد أرأيت الآية التي قرأت آنفا أفينا وفي آلهتنا نزلت خاصة أم في الأمم وآلهتهم؟ قال لا بل فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وآلهتهم. فقال خاصمتك ورب الكعبة، أليس تثني على عيسى ومريم والملائكة خيرا؟ وقد علمت أن النصارى تعبد عيسى وأمه وأن طائفة من الناس يعبدون الملائكة، أفليس هؤلاء مع آلهتنا في النار؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحكت قريش وضجوا وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعنون عيسى. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا، وأنزل في عيسى وأمه والملائكة إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وهذا ذكرناه سابقا في تفسير سورة الأنبياء، يقول وقد مضى تفسير هذا. قال محمد قوله إلا جدلا أي طلبا للمجادلة، يقال جدل الرجل جدلا فهو صاحب جدل، إن هو إلا عابد أنعمنا عليه بالنبوة يعني عيسى وجعلناه مثلا يعني عبرة لبني إسرائيل، تفسير مجاهد جعله الله عبرة لهم بما كان يصنع من تلك الآيات مما يبرئ الأكمه والأبرص ومما علمه الله، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي يعمرون الأرض بدلا منكم. قوله وإنه لعلم للساعة رجع إلى ذكر عيسى، قال قتادة يعني نزول عيسى أنه علم للساعة، فلا تمترن بها لا تشكن فيها. قال محمد قوله لعلم في قراءة من قرأ بكسر العين، المعنى نزوله يعلم به قرب الساعة. قوله واتبعون هذا صراط مستقيم وهو الإسلام. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، يعني من تبديلهم التوراة، وكان من البينات إحياؤه الموتى بإذن الله وإبراؤه الأكمه والأبرص وما كان يخبرهم به مما كانوا يأكلون ويدخرون في بيوتهم، ومن البينات التي جاء بها أيضا الإنجيل فيه ما أمروا به ونهوا عنه. قال فاتقوا الله وأطيعون، يقوله عيسى لهم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني الإسلام. فاختلف الأحزاب من بينهم يعني النصارى. قال قتادة ذكر لنا أنه لما رفع عيسى انتخبت بنو إسرائيل 4 من فقهائهم، فقالوا للأول ما تقول في عيسى؟ قال هو الله هبط إلى الأرض فخلق ما خلق وأحيا ما أحيا ثم صعد إلى السماء، فتابعوا على ذلك أناس فكانت اليعقوبية من النصارى. فقال الثلاثة الآخرون نشهد أنك كاذب، فقالوا للثاني ما تقول في عيسى؟ فقال هو ابن الله، فتابعوا على ذلك أناس فكانت النسطورية من النصارى. فقال الاثنان الآخران نشهد إنك كاذب، فقالوا للثالث ما تقول في عيسى؟ فقال هو إله وأمه إله والله إله، فتابعوا على ذلك أناس من الناس فكانت الإسرائيلية من النصارى. فقال الرابع أشهد أنك كاذب ولكنه عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فاختصم القوم فقال المسلم أنشدكم الله، هل تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام وأن الله لا يطعم الطعام؟ قالوا اللهم نعم. قال هل تعلمون أن عيسى كان ينام وأن الله لا ينام؟ قالوا اللهم نعم. فخصمه المسلم فاقتتل القوم، فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئذ وأصيب المسلم. قال الله فويل للذين ظلموا قال أشركوا الآية. قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، استثنى من الأخلاء المتقين، فقال إلا المتقين منهم فإنهم ليسوا بأعداء بعضهم لبعض، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، يقوله يوم القيامة. قال محمد تقرأ يا عبادي بإثبات الياء وحذفها، وقد تقدم القول في مثل هذا. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يعني وحلائلكم تحبرون تكرمون، حلال يعني الأزواج، يعني الأزواج من النساء يريد يعني. قال محمد: الحبرة في كلام العرب المبالغة في الإكرام، والحبرة أيضا المبالغة فيما وصف بالجمال. يطاف عليهم بصحاف من ذهب. قال: يطوف على أدناهم منزلة 70,000 غلام ب70,000 صحفة من ذهب، يغدى عليه بها، في كل واحدة منها لون ليس في صاحبتها، يأكل من آخرها كما يأكل من أولها، ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها، لا يشبه بعضه بعضا، ويراح عليه بمثلها، ويطوف على أرفعهم منزلة كل يوم 700,000 غلام، مع كل غلام 700,000 صحفة من ذهب فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها، يأكل من آخرها كما يأكل من أولها، ويجد طعم آخرها كما يجد ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها، ولا يشبه بعضه بعضا. قال: وأكواب، أي ويطاف عليهم بأكواب، أكواب معطوف على الصحاف يعني. قال قتادة: الكوب المدور القصير العنق القصير العروة، والإبريق الطويل العنق الطويل العروة، وفيها ما تشتهيه الأنفس. قال: ما خطر على بالهم من شيء أتاهم من غير أن يدعوا به، وإن أحدهم لا يكون في فمه الطعام فيخطر على باله طعام غيره فيتحول ذلك الطعام في فيه. قال محمد: تقرأ تشتهي وتشتهيه، والقراءات متوترتين، تقرأ تشتهي وتشتهيه بإثبات الهاء، وأكثر المصاحف بغيرها وفي بعضها الهاء ذكره الزجاج، فهو أصلا ده في الرسم في بعض المصاحف مثبتة فيه وبعض المصاحف غير مثبتة فيه. وأكثر الخلاف اللي بنذكره اللي هو فيما يختلف فيه الرسم في إثبات حرف زائد أو كده، أكثر ما يتعرض له ما يذكره أو ما يرد فيه المتواتر بيكون ثابت في بعض المصاحف والآخر موجود في المصاحف الأخرى، أكثره يعني مش كله. قال: وتلك الجنة التي وصف أورثتموها بما كنتم تعملون على قدر أعمالهم، ورث الله المؤمنين منازل الكفار التي أعدت لهم لو آمنوا مع منازلهم، وهي مثل التي في المؤمنين، أولئك هم الوارثون. يريد في المؤمنين يعني في سورة المؤمنين، يعني زي التفسير الآية التي في سورة المؤمنين. لكم فيها فاكهة كثيرة. قال يحيى عن عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أهل الجنة لا يتناولون من قطوفها وهم متكئون على فرشهم، فما تصل إلى في أحدهم حتى يبدل الله مكانها أخرى. إن المجرمين، هي طبعا خلفي يعني مش هنا في، لا أو في، لا إلى في أحدهم بالتخفيف يعني. إن المجرمين المشركين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. قال: يائسون من أن يخرجوا منها. قال: وما ظلمناهم، يعني كفار الأمم كلها، فنعذبهم في الآخرة بغير ذنب، ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بكفرهم. قال محمد: هم الظالمين، هم ها هنا صلة فلا موضع لها في الإعراب. طيب، هي تحتمل هنا، طبعا احنا عارفين ان هنا مثل هذا الضمير بيبقى ايه، ممكن يبقى كده يتقال فيه ان هو صلة، ويتقال فيه ان هو مبتدأ لإيه، مبتدأ لجملة الخبر، صح؟ هل هنا يحتمل يبقى مبتدأ لجملة الخبر؟ ليس مبتدأ لجملة الخبر. طيب ليه مش ليه ما يجيش مبتدأ لجملة الخبر؟ كويس، عشان الظالمين إيه؟ عشان الظالمين منصوبة، لو كان مبتدأ لجملة الخبر تبقى الظالمون تبقى خبر هم، ويبقى الجملة على بعضها تكون إيه؟ خبر كان. طيب، ما فائدته؟ طيب الضمير ده ما فائدته هنا؟ ايه الدلالة اللي بيديها هنا؟ التخصيص، الحصر، حصر الظلم فيهم، الاختصاص. لا لا، لا يفيد هذا المعنى، أيوة صح كده التوكيد، لا يفيد هذا المعنى مع وجود شيء آخر في الجملة يفيد الحصر. الجملة فيها شيء آخر يفيد الحصر، وهو تعريف جزئي الجملة اللي هو الضمير اسم كان والظالمين خبر كان، ده تعريف جزئي الجملة. تعريف جزئي الجملة بيديني الحصر ده. فيجي بقى ضمير الفصل هنا لما يكون في شيء آخر يفيد الحصر، فهو هنا يفيد التوكيد. هو ما يفيدش الحصر وفي معاه حاجة تانية بتفيد الحصر. أنا سألت السؤال لأن عارف إن دايما السؤال ده بيقع فيه إيه؟ يقع فيه خطأ يعني في جوابه. طيب، ونادوا يا مالك، يقول وهو خازن النار ملك من الملائكة. ثم هنا يقول في طمس في الأصل إيه؟ بقدر سطر. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أن يميتنا. يدعون مالكا فلا يجيبهم مقدار 80 سنة، ثم يكون جواب مالك إياهم إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق قال بالقرآن يقوله للأحياء ولكن أكثركم للحق كارهون. يعني من لا يؤمن. أم أبرموا أمرا كادوا كيدا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن مبرمون كائدون لهم بالعذاب، وذلك ما كانوا اجتمعوا له في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية، وقد مضى تفسير ذلك في سورة الأنفال. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ما كانوا يتناجون فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بلى ورسلنا الملائكة الحفظة لديهم عندهم يكتبون أعمالهم. قل إن كان للرحمن ولد، أي ما كان للرحمن ولد، ثم انقطع الكلام ثم قال فأنا أول العابدين. تفسير بعضهم فأنا أول الدائنين من هذه الأمة بأنه ليس له ولد. على هذا التفسير الذي يذكره قل إن كان للرحمن ولد، هنا يفسر على إن نافية هنا، إن فيه هنا يقول قل ما كان للرحمن ولد وانتهى الكلام ثم قال فأنا أول العابدين. هذا تفسير على إن إيه؟ إن فيه. الوجه الآخر إن تكون إن شرطية، ولا يشكل على ذلك إن إزاي تقول إن كان الرحمن ولد، لأن الشرط لا يقتضي إيه؟ الشرط لا يقتضي إلا الوقوع. قال تعالى سبحان رب السماوات والأرض، قال ينزه نفسه، رب العرش عما يصفون عما يكذبون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا فقد أقمت عليهم الحجة حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم القيامة، وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله أهل السماء وإله أهل الأرض، هو الحكيم في أمره العليم بخلقه. قال محمد المعنى هو الموحد في السماء وفي الأرض، وإليه ذهب يحيى، وعنده علم الساعة، علم مجيء الساعة، لا يعلم علم مجيئها غيره، ولا يملك الذين يدعون من دونه يعني الأوثان لا تملك أن تشفع لعابدها إلا من شهد بالحق. يقول إنما الشفاعة لمن شهد بالحق في الدنيا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أنه الحق، تشفع لهم الملائكة. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فأنى يؤفكون، قال يصدون فيعبدون غيره. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قومه إلى الله. قال يحيى وهي تقرأ على 3 أوجه، وقيله وقيله وقيله، فمن قرأها بالنصب رجع إلى قوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيله، ومن قرأها بالجر رجع إلى قوله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعلم قيله، ومن قرأها بالرفع فهو كلام مبتدأ يخبر بقوله. قال الله فاصفح عنهم، يقول وهي منسوخة نسختها القتال، وقل سلام كلمة حلم. وكان طبعا هنا يقول كلمة حلم إن هو السلام، ممكن تأتي إنه في القول إذا قيل السلام إن هو تكون كلمة حلم، وإن هي تكون السلام اللي هي التحية، هنا يقول إن هي كلمة الحلم هنا المرادة. وكان ذلك أيضا قبل أن يؤمر بقتالهم، فسوف تعلمون يوم القيامة، وهي كلمة وعيد. طيب نتوقف هنا ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله من سورة الدخان. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا